يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العشرون. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو الباب 15. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب وجعل هذه الآية في هذا الباب، وهي آية سبأ، وفيها ما يتعلق بتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، وكيف يكون حال الملائكة عندما ينزل عليهم هذا الوحي ويسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني جلي الفزع عن قلوبهم، فزع عن قلوب الملائكة لصحة الأحاديث التي سيذكرها المؤلف. وقد يقول قائل: ما هو سبب هذا الفزع؟ لا شك أن سبب هذا الفزع هو من خشية الله جل في علاه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما في كتابه الرد على الزنادقة أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن بينهما 600 سنة. فلما أوحى الله جل ثناؤه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمع الملائكة صوت الوحي، وجاء ذكر صفة هذا الصوت. وقد يقول قائل: ما هو علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ لماذا المؤلف عليه رحمة الله عقد هذا الباب وجعل هذه الآية في أول هذا الباب بل بوب عليها؟ الجواب أن هذا من دلائل التوحيد ومن دلائل وجوب التوحيد، وذلكم أن الملائكة وهي من أعظم المخلوقات، انظروا إلى حالهم إذا سمعوا الوحي كيف يخضعون وكيف يخافون وكيف يعرفون عظمة ربهم، وهذا إن دل على أن الله هو المستحق للعبادة، فكيف من يكون من بني آدم يصرف العبادة لغير الله فيعبد الأحجار والأشجار؟ ما قدر الله حق قدره. لكن انظروا إلى أولئك الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، الكرام البررة، كيف يكون حالهم إذا سمعوا الوحي؟ ولهذا هذه الآية جاء تفسيرها في صحيح البخاري، وقد أورد المؤلف رحمه الله الحديث الذي يدل على ذلك. قال عليه رحمة الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني أن راوي الحديث وهو سفيان كما جاء في الصحيح، لأن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. فيقول سفيان: أشار بيده وصف ذلك بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن هذا هو سفيان بن عيينة المكي، يروي عن عمرو بن دينار وهو كذلك مكي، عن عكرمة مولى ابن عباس يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، وفيه الصفة التي تحصل للملائكة عليهم السلام عندما يسمعون الوحي، ولا شك أن هذه الصفة تدل على خشيتهم من الله، وكيف أنهم إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر في هذا الحديث كذلك ما يتعلق بالصفة، قال كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر، واختلف العلماء هنا ما المقصود بصفوان سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر أو الصخر الألمس، والسلسلة هي الحلق تكون من حديد معروفة يدخل بعضها في بعض. فما المراد هنا بقوله كأنه سلسلة على صفوان؟ قالوا المقصود صفة الصوت، يعني أن هذا الصوت له صفة، كأنك إذا سمعت هذه السلسلة وهي تسير على هذا الحجر، فهذا تشبيه السماع بالسماع وليس تشبيها للمسموع بالمسموع، لأن المسموع هو صوت الله، وأما السلسلة على الحجر هو صوت المخلوق. وهذا يذكرنا بالحديث المشهور إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قالوا هذا أيضا من تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، فشبه الرؤية في وضوحها وجلائها برؤية القمر. وهنا كذلك قالوا المراد أن هذه الصفة تعود على الصوت المسموع، كأنهم إذا سمعوا هذا الوحي كأنهم سمعوا صوت السلسلة التي تكون على صفوان، كأنهم سمعوا صوت السلسلة التي تكون على حجر. وطائفة من أهل العلم تقول إن هذا ليس المقصود هو ما يتعلق بصفة الكلام أو بصفة الصوت، إنما المراد ما يحصل للملائكة من الفزع عندما يفزعون ويسمعون الوحي ويسمعون كلام الله. هذا الفزع يشبه السلسلة على صفوان. وعلى كل حال سواء كان هذا هو القول أو الذي سبقه، فالخلاف بين علماء أهل السنة إما هذا وإما هذا، فالأمر يسير في ذلك. إذن هذا الحديث حديث عظيم، وفيه فزع الملائكة، وكيف أنه إذا جلي هذا الفزع يحصل للملائكة أنهم يسألون، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي هذا الحديث إشارة إلى الذين يسترقون السمع، ومسترق السمع هم من الجن، يأتون إلى السماء الدنيا ويسترقون ويسمعون، فإذا سمعوا كلمة أخذوها وألقوها على لسان الساحر أو الكاهن، لكن الله عز وجل يرسل عليهم الشهب قبل أن يصل هذا الشيطان أو الجن إلى الساحر، قد يصيبه هذا الشهاب، فربما ألقى هذه الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، فقد تصل هذه الكلمة إلى الساحر، فماذا يصنع الساحر؟ يخلط مع هذه الكلمة 100 كذبة. فالناس لجهلهم ولبعدهم ولعدم قبولهم الحق وبعدهم كذلك عن الحق يتذكرون هذه الكلمة التي هي صدق، فيصدقون الكهنة فيقولون أليس هذا الكاهن قد قال لنا يوم كذا وكذا وكان صادقا في قوله، فيصدقونه في كل ما يقول. لهذا قال في الحديث فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وساق المؤلف أيضا حديث النواس بن سمعان. وقبل أن نذكر حديث النواس بن سمعان نشير إلى أن هذا الحديث أيضا جاء موقوفا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه، ووصله في كتابه خلق أفعال العباد. وهو كتاب النفيس يرد فيه على الجهمية والمعطلة، فساق هذا الأثر موقوفا من قول ابن مسعود، فقد سئل عن هذه الآية رضي الله عنه حتى إذا فزع عن قلوبهم، فذكر أن أهل السماوات يسمعون صلصلة مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون، حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت فعرفوا أنه الوحي، ثم بعد ذلك يقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. إذن هو موصول بإسناد صحيح، وقد وصله المؤلف نفسه في كتابه خلق أفعال العباد، وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد، وكذلك روي أيضا مرفوعا، لكن الصواب فيه من قول ابن مسعود أنه موقوف، وأما المرفوع فهو من حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري. وهذا الموقوف لا شك أن له حكم الرفع، لأن ابن مسعود يتكلم عن أمر غيبي. ثم ساق المؤلف حديث النواس بن سمعان وهو قريب كذلك من حديث أبي هريرة، قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، والنواس بن سمعان صحابي، وهو ابن سمعان بن خالد الكلابي أنصاري، صحابي مشهور وسكن الشام. هذا الصحابي روى هذا الحديث المرفوع وهو يشبه حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، كله يتعلق بالوحي وما يصيب الملائكة، لكنه زاد في هذا الحديث ما يتعلق بأن الملائكة تصعق كما جاء في قوله صعقوا وخروا لله سجدا. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وأخرجه أيضا محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وهو عند ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وأخرجه الطبري أيضا في تفسيره، وأخرجه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات، مع أن في إسناده ضعفا، إلا أن ما قبله من الأحاديث يشهد له، لأنه من طريق نعيم بن حماد يرويه عن شيخه الوليد بن مسلم، ونعيم معروف أن فيه ضعفا، والوليد بن مسلم كذلك مدلس وقد عنعن في إسناده. وعلى كل حال المعنى صحيح ويشهد له ما قبله، إلا بعض الزيادات التي قد تكون غير موجودة فيما سبقه، لكن المعنى في الجملة هو معنى صحيح. هذا هو ما أراده المؤلف من إيراد هذه الآية ومن إيراد هذين الحديثين ما يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة تخضع لكبريائه جل في علاه. والباب الذي قبله أيضا يتعلق بهذا، فقد أورد المؤلف بابا قد شرحناه، وهو ما يتعلق بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. فهذا دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء الذين يعبدون غير الله لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون، ولا ينصرون أنفسهم وهم يحتاجون من ينصرهم، ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا. ولهذا أورد ما يتعلق بأعظم المخلوقات وهي الملائكة كيف تخضع لكبرياء الله. وقبل ذلك أيضا أشرف الخلق وسيد ولد آدم هو النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أورد في الباب الذي سبق هذا قوله لابنته فاطمة: لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا فاطمة يا عباس لا أغني عنكم من الله شيئا، فقد عمى ثم خص، وهذا دليل على أن الملائكة والرسل والأنبياء كلهم يعبدون الله وكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. والملائكة هم من أقوى ومن أعظم المخلوقات ومن أقرب المخلوقات منزلة إلى الله، فانظروا إلى هيبتهم وخوفهم عند سماع كلام الله وعند سماع الوحي، فها هم يصيبهم ما يصيبهم ويخشون الله ويخافون، بل إنهم كما جاء في حديث النواس صعقوا وخروا لله سجدا. ثم أورد بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله عدة مسائل في هذا الباب. قال رحمه الله فيه مسائل، قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، وقد مر معنا تفسير هذه الآية وهي آية سورة سبأ، وذكرنا أن الحديث النبوي فسر هذه الآية تفسيرا واضحا بينا. قال الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ولا شك أن هذه الآية قطعت عروق الشرك، وقد ذكر العلماء وشراح كتاب التوحيد ومنهم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في كتابه قرة عيون الموحدين، فلما جاء إلى هذا الموضع ذكر أنها قطعت عروق الشرك بأمور أربعة. الأمر الأول أن الملائكة لا يملكون مثقال ذرة مع الله، وهكذا جميع المخلوقات، فالذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فإنه لا ينفع ولا يضر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر، هو الذي يملك ويدبر، هو الذي يتصرف ويعطي، هو الذي يمنع سبحانه. والثانية أيضا في الآية نفسها قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فقوله هنا سبحانه: وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، لا يملكون ولا يشاركون في مثقال ذرة من السماوات والأرض. وكذلك قوله: وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعين، الظهير هو المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعين، هو الذي ينفع، هو الذي تقوم الخلائق كلها بأمره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لكمال غناه ولكمال كبريائه هم الذين يحتاجون إليه، هم الذين يضطرون إلى ربهم، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، لا غير الله سبحانه وتعالى من يجيب المضطر. وفي الآيات نفسها في سورة سبأ بعد ذلك: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولو كان ملكا مقربا ولو كان نبيا من الأنبياء لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله جل في علاه. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذه الآيات كلها في سياق واحد في سورة سبأ. إذن قطعت كما ذكر المؤلف، قطعت عروق شجرة الشرك من القلب، فالذي يعلق قلبه بغير الله هذه الآيات تجعله يقطع هذا التعلق، فلا يعلق قلبه إلا بالله جل في علاه، هو المستحق لذلك سبحانه، هو الخالق الرازق المدبر المتصرف، هو الذي يمنع ويعطي، وهو الذي يرفع ويخفض جل في علاه. فقول المؤلف هنا أن هذه الآية فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما يتعلق بتعلق الناس بالصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قال بعد ذلك رحمه الله: الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية التي في سورة سبأ فيها جملة من الأسماء والصفات وكذلك الآيات التي معها، المقصود بقوله الحق أي ما قاله الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن هنا قالوا الحق، يعني ما قاله الله هو الحق وهو العلي الكبير، يعني أن من أسمائه سبحانه العلي ومن أسمائه كذلك الكبير. أما العلي وكذلك الأعلى والمتعال، كل هذه من أسمائه وقد جاءت في كتاب الله وهو العلي العظيم، وأيضا جاء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فيذكر اسم الكبير مع العلي ويذكر اسم الكبير أيضا مع المتعال، وهي صفة ذاتية ثابتة، صفة العلو والفوقية، فهو عال في شأنه، عال في ذاته، عال في قهره سبحانه، والأدلة كثيرة جدا في إثبات ذلك، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله مستو على عرشه في سمائه وهو عال على مخلوقاته، يخافون ربهم من فوقهم، وكما جاء في قوله أأمنتم من في السماء، وقد قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقد عرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل إلى السماء السابعة، وفرض الله عليه هناك الصلاة، والنزول إلى السماء الدنيا دليل على العلو، وحديث الجارية عندما قال أين الله فقالت في السماء. وكذلك الكبير هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا الدليل في ذلك هذه الآية وقوله أيضا والكبير المتعال. إذن يوصف بأنه كبير سبحانه وهو أكبر من كل شيء، وهي صفة أيضا ذاتية ثابتة لله، واسمه الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. ولهذا عندما نصلي ونستفتح في الصلاة نقول الله أكبر، وهكذا المؤذن إذا أذن قال الله أكبر، وهكذا عندما نركع ونسجد. إذن هذه صفة من صفاته وهو اسم من أسمائه سبحانه. قال الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي وسمع الملائكة ذلك وسمع جبريل، بعد ذلك يسألون يقولون ماذا قال ربكم، فيكون جبريل عليه السلام كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيخبرهم يقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، ثم يذهب بما أمره الله سبحانه وتعالى، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، إذن هذا يتعلق بجبريل. الخامسة والسادسة جبريل هو الذي يجيب، وجبريل هو الذي يرفع رأسه قبل الملائكة، ومعروف أن جبريل هو أعظم الملائكة، لهذا كانت اليهود تذمه ويطعنون فيه، بل كانوا يقولون هو عدونا من الملائكة، لهذا الله قال في القرآن من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وكذلك الله سبحانه وتعالى سماه الروح الأمين، دل على أمانته، لأنه ينزل على الأنبياء ما فيه حياة الناس وإحياء لأرواحهم، لهذا قيل له الروح. أما أشهر الأسماء هو جبريل كما جاء في كتاب الله من كان عدوا لجبريل، ومن أسمائه الروح، وهو كذلك روح القدس والروح الأمين، كل هذا ثابت في كتاب الله كما قال الله في القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال أيضا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وجاءت آيات أنه الروح فأرسلنا إليها روحنا، وأيضا من أسمائه الناموس، لأن الناموس المقصود به صاحب السر، والمراد أنه يأتي بأخبار فيها خير، فيكون مخصوصا بالوحي والغيب، وهذا جاء ذكره في حديث عائشة المشهور عندما ذهبت خديجة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة فقال له ماذا ترى؟ فقال كذا وكذا. قال هذا الناموس. قال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى كما في الصحيحين. وذكر العلماء أيضا أن هذا الملك الكريم هو الذي أنزل القرآن كاملا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نزل منجما إلى أن أنزل آخر سورة منه كان يسمعه من الله فينقله إلى الأنبياء والرسل، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا ينزل إلا بأمر الله، لا ينزل من تلقاء نفسه، كما قال عن نفسه في القرآن وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة عموما هو الإيمان بهؤلاء الملائكة وأن الله خلقهم من نور، كما قال الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وجبريل أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر وسأله عن الإيمان والإسلام فكان يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولهذا في صلاة الليل إذا استفتح صلاته عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، الحديث كما جاء في صحيح مسلم. إذن جبريل هو أفضلهم وأقربهم، والدليل أن الله أثنى عليه في القرآن ودافع عنه، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني مكين هنا يعني أن له مكانة ومنزلة عالية رفيعة، وهذه إشارة إلى علوه عليه السلام. وكما جاء في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر الرسل والملائكة ثم خص جبريل وخص معه ميكائيل، إلا أنه قدم جبريل على ميكائيل لفضله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، عندما كان يستفتح صلاته كان يقدم جبريل على ميكائيل وعلى إسرافيل. وهذا النبي الكريم له 600 جناح كما جاء في السنة، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على صورته، وكان يقرئه القرآن على حرف حتى أقرأه على 7 أحرف، وكان يدارسه القرآن في رمضان، وله خصائص خصه الله بها. إذن هذا هو جبريل الذي جاء ذكره في هذا الحديث، وهو أول من يسمع الوحي، وهو أول من يمر على الملائكة فيسألونه، وهو أول من يجيبهم ويقول الحق، وهو العلي الكبير. ثم قال المؤلف 7 أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. 8 أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. 9 ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. 10 أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. هذه كلها تتعلق بالملائكة وهؤلاء العباد المكرمون الذين خصهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله بل عباد مكرمون، وقال بأيدي سفرة كرام بررة، فهذا من تشريف الله للملائكة، شرفهم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، يؤمنون بهذا التكريم وبهذا التشريف، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وقد ذكرهم الله في القرآن كثيرا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، هذا كله في الملائكة، فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، كذلك في الملائكة. فيجب على أهل الإيمان أن يوالوا وأن يحبوا هؤلاء الملائكة، فنحن نحبهم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولأننا نؤمن بهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى خشيتهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، فإنهم لما سمعوا الوحي صعقوا وخروا لله سجدا، وهذا لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نستن بسنة اليهود الذين كانوا يكرهون جبريل أو يكرهون بعض الملائكة، فلنحذر من هذه السنة اليهودية. فنحن نبغض اليهود ونعادي اليهود ونحب الملائكة والرسل، فالذي يعادي الملائكة أو يعادي الرسل لا شك أن هذا سيجلب له سخط الله عليه، كما قال الله عن اليهود: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي المقابل لا يجوز لنا أن نغلو في الملائكة ونعتقد أنهم إله مع الله، أو نعتقد أنهم يستحقون العبادة، أو ندعوهم من دون الله. كل ذلك لا يجوز، فهم مخلوقون مربوبون، إلا أن الله خصهم بخصائص لا يدعون أحدا إلى عبادتهم، كما قال الله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال الله أيضا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال الله: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وحاشاهم أن يقول أحد منهم أنه إله من دون الله، أو أنه يأمر الناس بأن يتخذوه أربابا من دون الله، بل هم معصومون عصمهم الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتكلم في الملائكة بكلام لا يليق ويطعن فيهم من حيث لا يدري، فيأتي ويقول: هل الملائكة عقلاء أو ليسوا بعقلاء؟ ما هذا الكلام؟ أيجوز لك أن تشك في أنهم عقلاء؟ نعم هم عقلاء لا شك في ذلك، لأن الله أثبت لهم العلم وأثبت أنهم يطيعونه وأنهم كرام وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. هذا كله يدل على كمال عقولهم، وهم أحياء ليسوا أمواتا. ومنهم من يحمل العرش، ومنهم من يذكر الله، ومنهم من يصلي ويسجد ويطوف، ويدخلون البيت المعمور ويعرجون إلى السماء وينزلون إلى الأرض ويخاطبون الله سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة. ويحصل منهم أيضا أعمال في يوم القيامة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك منهم من يقبض الأرواح، ومنهم من وكل بالوحي، ومنهم من وكل بالمطر، كما قال الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. والله عز وجل أيضا وصفهم بالقوة والشدة. الله يقول في القرآن: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فهذا وصف بالقوة وبالشدة، كما وصف جبريل بقوله: علمه شديد القوى، يعني صاحب قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. ولا شك أنهم في خلقهم وصفهم الله بأن أجسامهم عظيمة وخلقهم عظيم. ولهذا ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته ورآه منهبطا من السماء، قال: وكان سادا للأفق، يعني من عظم خلقه سد ما بين السماء والأرض، كما جاء في صحيح مسلم: وله 600 جناح. وذكر الله من أوصافهم أنهم سفر كرام بررة، وكذلك يستحون: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفيهم أيضا من الجمال والحسن، وخصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص ليست موجودة عند البشر، فهم يسكنون في السماء ولا يسكنون في الأرض. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليها ملك ساجد. ويتفاوتون في الخلق، منهم من له جناحان، ومنهم من له 3 أجنحة، ومنهم من يكون أكثر من ذلك مثل جبريل له 600 جناح، كما قال الله في القرآن: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3/4، يزيد في الخلق ما يشاء. وهم لا يتوالدون ولا يتزاوجون، ليسوا كالبشر. وكذلك لا يأكلون ولا يشربون، والله عز وجل أعطاهم القدرة على التشكل ولا يملون ولا يتعبون، كما قال الله: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سبحانه. ولما أمرهم كانوا يمتثلون لأوامره، فأمرهم أن يسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني في الصلاة. ولهذا إذا جاءوا يوم القيامة يأتون صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. أما عددهم فلا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولا شك أنهم يتفاضلون، وقد ذكرنا أن أفضلهم جبريل عليه السلام، وهم معصومون بعصمة الله سبحانه وتعالى. أما عبادتهم فقد بلغت الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أمرهم بما أمرهم فاستجابوا وامتثلوا، فهم يسبحون ويصلون ويسجدون ويحجون في البيت المعمور، ولهم وظائف أمرهم الله سبحانه وتعالى بها قد أشرنا إليها: هذا موكل بالمطر، وهذا موكل بالموت، وهذا وكل بالجنة، وذاك وكل بحملة العرش، وذاك وكل أيضا بالنار، ومنهم من يدخل البيت المعمور، وهناك ملائكة يتعاقبون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ومنهم من يقفون على أبواب المساجد، ومنهم من خصص بما يتعلق بالنفخ في الصور. وهم كما أنهم مخلوقون، كذلك جاء ما يدل في بعض النصوص على أنهم يبقون إلى النفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور حصل خلاف بين العلماء، هل الملائكة كلهم يموتون أو أنه يبقى من يبقى منهم؟ ولا شك ولا ريب أن الملائكة تصعق عند النفخ في الصور كباقي المخلوقات، وقد جاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا أنهم يصعقون. إذن هم يصعقون، وهذا الصعق صعق الغشي. وقد ذكر المؤلف في المسألة الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. إذن الله أخبر أنهم يصعقون، فإذا جاز عليهم الصعق جاز عليهم الموت. وهناك استثناء: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال العلماء: أي الذين هم في الجنة، فإن الجنة ليس فيها موت. ثم بعد ذلك قال الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. والمقصود بذكر استراق الشياطين ما يتعلق بأنهم يذهبون إلى السماء فيسترقون السمع. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه التي خصه الله به التي خصه الله بها أنه عندما بعث عليه الصلاة والسلام حرست السماء عن الشياطين وعن مسترق السمع، كما قال الله في القرآن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمي بنجم، وهذا النجم الذي هو الشهاب استنار، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا: ما كنتم تقولون في الجاهلية؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، لكن كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أنه قال لهم: لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الذين يلون حملة العرش يقولون: ماذا قال ربكم؟ يعني الذين يحملون العرش يلونهم ملائكة، فالذين يلونهم يقولون لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم. فهكذا يستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ هذه السماء الدنيا. فماذا يصنع مسترق السمع؟ يخطف السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون ما جاءوا به على وجهه، يرمون إلى أوليائهم يعني إلى الساحر أو الكاهن، يرمون بهذه الكلمة ويقذفونها إلى الساحر. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه ما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيها ويزيدون، يعني أنهم يزيدون كلاما من الكذبات، كما جاء في حديث أبي هريرة قال فيكذب معها 100 كذبة، لأن هذا هو حال الكذابين، يختلقون الكذب ويصدقونه. إذن هذه النجوم كانت ترمى على هؤلاء الشياطين. ومعروف أن الله عز وجل زين السماء الدنيا بزينة هي هذه النجوم والكواكب، ومن الحكمة من تزيين السماء أنها تحفظ السماء من هؤلاء الشياطين، كما قال الله في القرآن إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. ما له هذا الذي خطف الخطفة؟ قال الله عنه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذن الحراسة في الحقيقة كانت موجودة من قبل، لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ملئت بمبعثه حرسا شديدا وشهبا، فهؤلاء لم يعهدوا هذه الحراسة. لهذا قال الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل هذه الحالة وهي أنها ملئت حرسا شديدا وشهبا كنا من قبل نقعد مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي اشتد الأمر، والرمي بالشهب معروف أنه لطرد الشياطين حتى لا يسمعوا، لكنهم هنا وجدوا أن الأمر اختلف، فوجدوا أن الأمر على غير العادة المعروفة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفوا أن هناك سببا خارقا للعادة، لكن ما هو هذا السبب؟ فبحثوا وأرسلوا الشياطين حتى يعرفوا ما الذي جرى وما هو الشيء الجديد. ولا شك أن الذي جرى هو مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا كانوا مدحورين يعني ممنوعين. قال الله عنهم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، يعني عذابا واصبا بمعنى دائم غير منقطع مستمر، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. لهذا قال الله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كل ذلك بمبعثه عليه الصلاة والسلام، كانوا يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 99 من الكذبات، فهي كلمة واحدة حق لكنهم يزيدون باطلا والعياذ بالله. فمنعوا، ماذا منعوا؟ منعوا مقاعدهم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد فسر ذلك ابن عباس كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه، فقد قال ابن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، فذكر ابن عباس أن النجوم قبل ذلك لم تكن يرمى بها، فإبليس قال ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بين جبلين بمكة، قالوا إذن هذا هو الحدث الذي حدث في الأرض. إذن هذا هو المقصود من قول المؤلف هنا ذكر استراق الشياطين. قال بعد ذلك 12 صفة ركوب بعضهم بعضا، يعني قد فسرها سفيان بن عيينة وذكر رحمه الله صفة ذلك بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني جعل الأصابع بعضها على بعض وكيف أنه يركب بعضهم على بعض. قال 13 سبب إرسالهم الشهب، وذكر معروف أن قتادة رحمه الله له أثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد علق هذا الأثر هو نفسه رحمه الله في صحيحه. ماذا فيه هذا الأثر؟ فيه الحكمة من خلق هذه النجوم، فهذه الشهب والنجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة، وهذه الحكمة ذكرها قتادة أنها زينة للسماء، وأنها أيضا رجوم للشياطين، وكذلك جعلها الله سبحانه وتعالى هداية، أي بمعنى أن الناس يهتدون إذا سافروا وإذا خرجوا، اهتدوا بهذه النجوم، كما قال الله في القرآن: وبالنجم هم يهتدون. إذن هي علامات يهتدى بها، فمن جاء وأخطأ الطريق في هذه النجوم واستخدمها لغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، كما ذكر ذلك قتادة رحمه الله، فقد جاء هذا عن قتادة في صحيح البخاري، وقد وصله غيره مثل عبد الرزاق وابن جرير في التفسير، وهو صحيح عن قتادة رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني أن هذه الشهب قد تدرك هذا الشيطان فتصيبه، وقد لا تدركه، فقد يصل إلى الكاهن والساحر فيلقي هذه الكلمة ويقرقرها في أذنه. وهل هذا الشهاب يقتل هذا الشيطان عند رميه أم لا يقتله؟ قد ذكر المؤلف هنا أن الشهاب قد يدركه وقد لا يدركه، وإذا نظرنا في ظاهر القرآن سنجد أن الرمي يكون بعد الاستراق، أي بمعنى هو يسترق الكلمة ثم يأتيه الشهاب، كما قال الله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي الآية الأخرى أيضا قال الله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مع أن القرآن لم يبين كيفية الرمي، ولم يأتي في حديث كذلك هل يقتله أو لا يقتله، لكن الذي جاء يدل على أن هذا الشهاب ينطلق بعد استراق السمع، فقد يصيبه قبل أن يصل إلى الساحر وقد لا يصيبه، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. قال بعد ذلك الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في بعض كتبه أن هذه الكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، فكان الكهان كثر، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وظهر التوحيد لا سيما في المدينة وبعد ذلك في مكة هربت هذه الشياطين وبطلت وقلت، لكن أين يكون ظهور هذه الشياطين وهؤلاء الكهان الذين يصدقهم الناس؟ يظهرون في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد. قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مبعثه كان الكهان كثيرين يتحاكمون إليهم الناس، والأصنام معروف أن لها شياطين تتراءى لهؤلاء الحجاب والسدنة ويكلمونهم، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالتوحيد ذهبت وقلت بسبب بركة هذا التوحيد. وذكر هنا في هذه المسألة، وهي المسألة الخامسة عشرة، ذكر رحمه الله أن الكاهن يصدق بعض الأحيان. ما معنى يصدق بعض الأحيان؟ أي أن الكلمة التي استرقها هذا المستمع أو هذا المسترق للسمع قد تكون كلمة حق فيأخذها فيقرقرها في أذنه، ولا شك أن الأصل في هؤلاء هو الكذب، والأصل في هؤلاء كذلك أنهم يريدون المال فقط، ولهذا قد يقعون في عبادة الجن والشياطين فيطيعونهم، ولهذا الله عز وجل أخبر على ما يدل على طاعة الإنس للجن وكيف أنهم ينقادون لهم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالله يقول: النار مثواكم، هذا الاستمتاع هو ما يتعلق بالطاعة، كانوا يطيعون الجن وينقادون لحكمهم، فتسلط الجن على الإنس فصاروا كالرؤساء وصاروا كالخدام للجن، لهذا يتسلط عليه. أما الإنس بماذا يستمتع؟ يستمتع ببعض الشهوات والملذات من مال أو من زنا أو من شيء من ذلك والعياذ بالله. وعلى كل حال هؤلاء كذبة فجرة لا يجوز للمسلم أن يذهب إليهم، وسيعقد المؤلف بابا خاصا في الكهان، والشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما يتسلط على الكفرة والفجرة والسحرة، ولهذا يوم القيامة يتبرأ منهم ويخبرهم أنه لا سلطان له عليهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن ها هو الشيطان يعلن ويخطب الناس ويخبرهم أنه لا سلطان له عليهم، وما كان لي عليكم من سلطان، ولكن الإنس هم السبب في ذلك، هم الذين جعلوا الشيطان يتسلط عليهم، ولهذا يقول فلا تلوموني، يعني بما سبب، يعني بما وقع عليكم فلا تلوموني بعد أن رأوا النار عيانا فأنتم استجبتم لي، فلوموا أنفسكم كما قال: ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنتم ستغيثوني ولن تنفعوني، ولا أنا سأنفعكم ولن أغيثكم. فهو كفر وهم كفروا، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض. قال بعد ذلك السادسة عشرة: كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني أن هؤلاء يكذبون وهم ما عندهم شيء من الصدق ولا يعلمون الغيب. ولهذا سليمان عليه السلام في قصته عندما مات وهو جالس على كرسي في قصته أقوى دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب. الله قال في القرآن: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال العلماء إن الحكمة من موته على هذه الهيئة حتى يعلم الناس، وكذلك يرى الإنس، أن الجن لا يعلمون الغيب، فها هو بقي على كرسيه متكئا على منسأته، يعني عصاته، بقي سنة كاملة وهم لا يعلمون أنه قد مات، ويعملون بين يديه ولبثوا في العذاب المهين. وذكر المؤلف أيضا أنهم يخلطون بتلك الكلمة الحق الكذب، وقد يصل الكذب إلى 100 كذبة. قال الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة. وهذا للأسف هو ما يتعلق بالنفوس المريضة البعيدة عن شرع الله، البعيدة عن آداب الإسلام، البعيدة عن الصدق، لأن الحق وصاحب الحق يكون ظاهرا، يكون قويا مؤيدا، لكن هؤلاء نفوسهم ضعيفة، فتأتي كلمة واحدة فتغلبهم فيصدقون 100 الكذبات. فسبحان الذي نصر الحق وبين الكذب وفصل بينهما، لأن من سنة الله سبحانه وتعالى أن يقيم أناسا يصدعون بهذا الحق إلى أن تقوم الساعة. وهكذا في كل أمة، الله لما ذكر قوم موسى قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهناك أسباب كثيرة تبين أن الإنسان لا بد أن يكون متقيدا بالحق وأن يعين نفسه على القيام بالحق. كيف تقوم بهذا الحق؟ عليك أن تستقيم على دين الله وعلى الصراط السوي، عليك أن تلجأ إلى الله وتسأل الله عز وجل أن يعطيك من هذا الخير، وأن تفتقر إليه، وأن تستعيذ بالله من الفتن ومن الباطل والكذب، عليك أن تبتعد عن محارم الله وعن كذلك ما يغضبه، وأن يكون عندك من الخوف والخشية. عليك أن تلازم هذا الحق، وعليك أن تلازم أهل الحق، لأن أهل الحق يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الآيات. إذن لابد من الثبات على الحق والدعوة إليه. قال بعد ذلك 19 كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، وقد ذكرنا هذا. قال 20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة، يعني ما جاء في هذه الآيات، ما جاء في هذه الآية، وكذلك ما جاء في الأحاديث النبوية التي ذكرها المؤلف، جاءت عدة صفات، وأوضح صفة في ذلك هي صفة الكلام. ومعروف أن هذه المسألة أهل البدع قد أحدثوا فتنة عظيمة وأفسدوا فسادا كبيرا في زمن الإمام أحمد، ولهذا الإمام أحمد كان من أشد من رد على الزنادقة الجهمية، وألف كتابه النفيس الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، ورد على تأويلاتهم الباطلة. وهنا الملائكة سمت الوحي كلاما كما في القرآن، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فرد الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، واستدل بهذه الآية، وذكر أن الملائكة سمعوا صوت الوحي، وذكر أيضا أن الفزع الذي حصل لهم لأنهم لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وبين باطل قولهم في أن الكلام هو عبارة عن خلق، بل قال هي صفة من صفاته. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وكذلك هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، فقد ذكر هذه الآية واستدل بها في كتابه خلق أفعال العباد، ورد كذلك على الجهمية المعطلة. ولما استدل بهذا الحديث أيضا ذكر أن هذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت لا يشبه صوت الخلق، وأن هذا الصوت يسمع من بعد كما أنه يسمع من قرب، وأن الملائكة صعقوا من صوته. ثم قال رحمه الله 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغش، ونعم التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل، وختمها بقوله 22 أنهم يخرون لله سجدا. وهذا جاء في حديث النواس بن سمعان أنهم إذا سمعوا الوحي صعقوا وخروا لله سجدا، وهذا من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. إذن ختم المؤلف هذه المسائل بما يتعلق بالملائكة، فهم كما قال الله لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.